ترك الصلاة بدون ترك الصلاة بدون عذر شرعي. صلاة الجماعة أنت تصح صلاة البيت؟ ترك الصلاة أي صلاة؟ صلاة الجماعة ما يحضر صلاة الصلاة. لماذا؟ بدون عذر شرعي. صلاته صحيحة ولكنه آثم ومنافق ما دام أنه دون عذر شرعي.